نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال حديثنا في باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وذكرنا في المرة الماضية قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في عدة مواضع وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان. والحديث الحقيقة مشحون بالفوائد، وطريقة شرح الشيخ عبد الرحمن رحمه الله لهذه الأحاديث واستنباط الفوائد منها طريقة جيدة. يعني طالب العلم لو مرن نفسه على هذه الطريقة في استخراج الفوائد من الآيات والأحاديث يعني تثمر له خيرا، سواء في تحضير خطب الجمعة أو في الدروس أو المحاضرات أو غير ذلك. وتمرين الذهن على التعامل مع الوحي وتفكيك النص والحصول على الفوائد من جميع عبارات النص، الوحي يعني سواء قرآن أو سنة، والحصول على الفوائد بالدلالات المختلفة، إما أمر منطوق وإما أمر مفهوم وهكذا. فابتدا نتكلم عن بعث معاذ إلى اليمن. كان سنة 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذكره البخاري في أواخر كتاب المغازي. واتفقوا على أن معاذ رضي الله عنه ظل في اليمن حتى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها كما سبق في ترجمة معاذ. قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام انتخب رجلا يأتي لدولة بأكملها. اليمن كاملة بقى على ما فيها من حبشة، يهود، نصارى، مشركين، وانتدب إليهم معاذ رضي الله عنه يبلغ دعوته إليهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واشهدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من رب. ثم يعلمهم الصلاة ثم الزكاة، ويحكم بينهم ويقضي بينهم. وهذا قطعا لا ينتدب النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلا رجلا كفئا لمثل هذه المهمة. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب، أو أغلب، يعني كانوا الأغلب من السكان كانوا يهود ونصارى. وإنما نبهه على ذلك، على هذا، ليتهيأ لمناظرتهم. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. وفي انك تنبيه الشخص للمكلف بمهمه معينه. تبعت مثلا واحد هيخطب جمعه في بلد تقول له خلي بالك البلد ديت معقل من معاقل مثلا الفرق المخالفه لاهل السنه والجماعه. دي مثلا بلد فيها شيعه، ده بلد فيها صوفيه غلاه. يقوم يعمل ايه؟ يقوم يتهيأ يجمع عزمه ويشحذ ذهنه وهمته ويكون في نوع من التهيؤ والاستعداد لمثل هذا. وطبعا لان مجادله اهل الكتاب هتبقى فيها عسر اكثر من مجادله المشركين، لان اهل الكتاب بيصنفوا انهم اهل علم وعندهم اثاره من الرسل ويصنفون انفسهم على انهم مؤمنون وانهم ليسوا كالاميين، فده طبعا يستدعي جهد اكثر. ادي معنى كلمه الحافظ هو كالتوطئه للوصيه ليجمع همته عليه. قوله فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. شهاده ترفع على انها اسم يكن مؤخر، ويجوز العكس ان تكون هي الخبر ويكون اول هو الاسم، ولكن الاشهر المثبت. قوله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. إلى أن يوحدوا الله، وده من الأحاديث الثابتة في ذكر لفظ التوحيد. إن بعض الناس يقول لك أنت جبت اللفظ ده منين؟ لا، اللفظ دل عليه السنة. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. يبقى التوحيد لفظ شرعي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إزاي؟ ولما يقول في الرواية الأولى فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الرواية الثانية يقول له وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، هما الروايتين بمعنى واحد على فكرة، هو الكلام واحد، مش كده؟ طيب، يبقى شهادة أن لا إله إلا الله تعني توحد الله. خلاص؟ فيه معناها توحيد الله بالعبادة، معنى شهادة أن لا إله إلا الله مش لا خالق إلا الله. معناها إيه؟ أن توحدوا الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية إيه اللي خلانا قلنا توحيد العبادة بالذات؟ الرواية الثالثة. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. يبقى نحط الرواية دي جنب بعضها كده، عبادة الله، شهادة أن لا إله إلا الله، أن يوحدوا الله. الثلاثة مترادفة لمعنى واحد هو توحيد الايه؟ العبادة أو توحيد الألوهية. عشان كده بيقول وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري فقال أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت أي الشارح الشيخ عبد الرحمن رحمه الله لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. قلنا دي السبع شروط دي مرت علينا فين؟ في إيه؟ شروط لا إله إلا الله في الفصل الثاني. خلاص؟ وذكرناها مستوفاة، أذكرها سريعا على وجه الإجمال. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. الآيات الأبيات اللي نظمها حافظ حكمي رحمه الله. فيقول أحدها، أحد هذه الشروط العلم المنافي للجهل. وذكرنا أن العلم ده العلم الإيه؟ الإجمالي. الثاني اليقين المنافي للشك. الثالث القبول المنافي للرد. الرابع الانقياد المنافي للترك، يعني للإباء يعني، وإلا فترك العمل بالجوارح، ترك الأمر معصية فقط، لكن أنا مقصود به الانقياد المنافي للترك اللي هو من جنس ترك إبليس اللي هو الإباء. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الخامس الإخلاص المنافي للشرك. السادس الصدق المنافي للكذب. السابع المحبة المنافية لضدها. وذكرنا بعض الاحترازات، قلنا أن شروط لا إله إلا الله ليست هذه السبعة فقط، وإنما هي كل عمل أو قول للقلب أو للسان من أصول لا إله إلا الله، من أصول الإيمان أو من أركان الإيمان، يزول الإيمان بزواله، ده يكون شرط لا إله إلا الله. قلنا سائر الأعمال القلبية الواجبة هيكون أصولها في القلب شرط من شروط إيه؟ لا إله إلا الله، شرط من شروط الإيمان، أو على الراجح ركن من أركان الإيمان. قلنا أيضا إن هذه الشروط حتى تنفع صاحبها في الآخرة، وإلا ففي الدنيا يثبت له حكم الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين كما ثبت الإجماع عليه النقرة بن رجب وغيره، وهو المستقرأ من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا أن المقصود في هذه الشروط ليس فقط الحفظ، وإنما وجودها في القلب. فكم من إنسان توجد في قلبه مثل الجبال الرواسي وهو لا يستطيع عدها، وكم من إنسان يجري فيها كالسهم ويحفظها حفظا جيدا لكن قلبه خلوا منها، لكن قلبه خلوا منها. يقول: وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب. ودي مسألة عند علماء أصول الدين أو علماء العقائد، مسألة بيقولونها أول واجب على المكلف، وكذا هي مسألة عند علماء أصول الفقه، إن في مسائل مشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. حتى إن في كتاب جيد للشيخ محمد العروسي أحد مشايخ الحرم ربنا يحفظه، يقول كتاب اسمه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. إيه بقى؟ أنت مثلا هتلاقي قضية العذر بالجهل، دي مسألة مشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. الكلام عن المسألة دي أول واجب على المكلف. طبعا أول واجب على المكلف اختلف أقوال الناس فيه، الفرق يعني، فذهب بعضهم إلى أول واجب على المكلف هو النظر، وذهب بعضهم إلى هو القصد للنظر، وذهب بعضهم إلى أنه الشك والعياذ بالله، فجعلوا الشك اللي هو كفر هو أول واجب على المكلف، لأنه لك مستحيل واحد ما شكش هينظر ليه طيب إذا كانش بيشك. فشوفت للأسف الشيطان ممكن يستهوي الإنسان ويوصله لفين. فبعضهم قال الشك، وبعضهم قال القصد للنظر، وبعضهم قال النظر، وبعضهم قال المعرفة. خلاصة الكلام أول واجب على المكلف اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين إجابة على السؤال ده، ما هو أول واجب على المكلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله، مش ده كلام واضح أهو. وبقول لك الوحي ينقذك من التيه والضلال، تطلع بره الوحي تتوه، تحس إن الدنيا أهواء مضطربة، أمر مريج مضطرب مختلط، تدخل في الوحي تلاقي الدنيا اتظبطت وسهلة. ايه بقى السؤال؟ على فكرة السؤال ده فيه مجلدات، ايه هو اول واجب على المكلف ده، ومطحمة شديدة جدا، وكلام صعب يعني، كلام معقد، وكل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد بقى فرحان باللي عنده بيستدل عليه، وكلام كله ما انزل الله عليه به من سلطان. احنا بنسأل هذا السؤال، ما هو اول واجب على المكلف؟ قال صلى الله عليه وسلم: فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ده اول واجب على المكلف. يبقى هيوصل بقى، يبقى واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله. ما ندخلش بقى في متاهة تقليدا هتنفعه. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقلد من يثق فيه، خلاص. ما نظر فاهتدى إلى ذلك، خدها من الأبوين، وكل بقى إيه الوسائل اللي تؤدي في النهاية لأنه يشهد أن لا إله إلا الله طالما إنه عارف معناه. خلاص كده إخواني، ونطلع بره المتاهات اللي بيدخلنا فيها أهل الكلام. عشان كده أنت هتلاقي بعض الناس عنده عداء لعلم العقيدة، يقول لك ده من الطرف العقلي، وده بسبب تخلف المسلمين وسبب انحطاط المسلمين، بل بعضهم بيحطوا من أسباب سقوط الخلافة العثمانية وغيرها، وإن وجود علم الكلام أو وجود علم العقيدة يعني. لا، إحنا بنقول علم العقيدة ده مش اللي بيذموه، مش هو اللي إحنا بنتكلم فيه. علم العقيدة اللي مبني على الوحي، آيات وأحاديث زي ما أنت شايف كده، ده هو العلم المثمر اللي بيبني الأمم والأفراد، ده هو العلم المثمر الذي يبني الأفراد والأمم. لن تقوم أمة ولن يقوم بناء فرد سليم إلا على أساس عقيدة سليم من الوحي، آية وحديث. أما علم العقيدة اللي هو فعلا طرف عقلي وفلسفات فارغة وتضيع للعمر والجهد، وتشعر بعد ما تدرس هذا العلم إن أنت قلبك قاسي جدا، هو علم الكلام، ومن اسمه كده سموه علم الكلام. ليه بقى؟ لأنه كلام مفيهوش وحي، كلام في كلام. خلاص، يبقى دي مسألة إيه؟ أول واجب على المكلف. ولهذا كان أول ما دعت عليه الرسل عليهم السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال نوح ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة في الحديث، في معنى شهادة أن لا إله إلا الله مطابقة، نص على هذا الكلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، يعني ظاهرا وباطنا، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان، هنعمله على أنه مسلم. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا. يعني هو هنا بينقل الإجماع على أن قول اللسان شرط في صحة الإيمان أو ركن من أركان الإيمان، إذا تخلف هذا الركن لا يصح إيمان من تخلف عنه هذا الركن، اللي هو إيه؟ النطق باللسان مع القدرة. ليه بنقول مع القدرة؟ عشان يخرج منها الأخرس، إنه عاجز عن النطق يصح إسلامه الزاهبة بالإشارة. لكن إذا لم يتكلم بها الكافر مع القدرة، واحد مش مسلم يقول له قل لا إله إلا الله، يقول أنا مصدق الكلام ده وكلام حلو بس شو أقول بلساني، نقول له أنت لست مسلما ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة، إيه الدليل؟ حديث أبي طالب، حديث الصحيح، قل يا عم كلمة وحج لك بها عند الله. مع أن أبو طالب ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المسبة لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. يعني لولا بس أن أولام من قريش أو يسبوني وقولوا جزع كنت أشهد شهادتي، ومتأكد من صدق النبي عليه الصلاة والسلام، متأكد من صدق هذا، من صحة هذا الدين. لكن هل نفعه ذلك؟ عشان كده بيقول إن النطق باللسان ركن من أركان الإيمان مع القدرة. يقول: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطلا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. ليه قال جماهير العلماء؟ هو فعلا جماهير العلماء، لأن في بعض الناس من ينتسب إلى المرجئة بيقولوا الإيمان هو المعرفة، يقول الإيمان هو المعرفة ولا يشترطون ذلك، وده أمر مخالف للآيه، مخالف للنص الصحيح الثابت. قال المصنف رحمه الله تعالى، مصنف اللي هو مين؟ الشيخ محمد بن الوهاب. وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. جابها منين ديت؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، أهل كتاب يعني بيضيفهم للإيه؟ لكتاب، يعني عندهم أثر من علم، فممكن يكون واحد يصنف على إنه عالم ومش عارف لا إله إلا الله معناها إيه. هو الكلام ده بيستفيد منه إيه؟ هو جايبه ليه هنا الفايدة ديت؟ عشان هو في البيئة اللي كان بيدعو إليها كان في بعض النواحي العلماء بتوعهم جهل أصلا، يعني العلماء بتوعهم بيقع في الشرك وبيسوغوه للناس، فبقول له مش عشان انت بتصنف على ان انت عالم في الناحيه بتاعتك والناس بتقول عليك ان انت عالم، انت اقعد اتعلم معنى لا اله الا الله. فان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل معاذ الى اليمن وهم اهل كتاب وقال انك تاتي قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم ليه شهاده لا اله الا الله. الكلام ده مهم. شبهه بقى العالم، يعني ربنا يحفظه الشيخ ابو اسحاق كان ينادي دايما حتى بح صوته: يا جماعه فرقوا بين العالم وشبيه العالم، العالم وشبيه العالم. دلوقتي الناس بقت مش بتلتبس عليها العالم وشبيه العالم، ده بيلتبس عليها الجاهل بالعالم. العالم وشبيه العالم، شبيه العالم اللي هيتزيى بزي العلماء وقد يتبوأ بعض مناصب العلماء، يبقى مفتي، يبقى شيخ أزهر، يبقى حاجة مكان كبير ويتكلم بكلام العلماء، ولكنه يأتي بضلالات والناس لا تستطيع أن تفرق. فضلا بقى عن الطمة الكبرى إن بعض طلبة العلم الناس تتعامل معه على انه عالم، فضلا على ان بعض الجهله كل جهله جهل مطبق يعني الناس تتعامل معه على انه عالم. ودي من المحن، من المحن اللي بتبتلى بها الامه، تصدر الرؤوس الجهال، تعم الفتن، تعم الفتن، لان الدين له قدسيه وكلمه حرام وحلال لها قدسيه عند الناس، فتخيل بقى، ودي عايزه امانه يعني. شوف ابن القيم لما يالف اعلام الموقعين عن رب العالمين، اللي هيفتي ده بيوقع عن ربنا، بيوقع عن ربنا، بيقول لك ده ربنا بيقول، ربنا بيحب كذا، منصب شريف وحاجه جليله جدا. فتخيل بقى لما واحد هو يبقى معاه التوقيع ده وما هوش عارف حاجه، او موتور او مفتون، يعمل ايه في الدنيا بقى؟ الله المستعان، ربنا ينجينا ويسلمنا. قال شيخ، قال المصنف رحمه الله: وفيه ان الانسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا اله الا الله، او يعرفه ولا يعمل به. طب ليه ما يعملش به؟ لفساد قلبه. ايه اللي ما يخليه بعد ما يعرف لا اله الا الله ما يعملش بها؟ فساد قلبه، مصالحه، مصالحه لا تتوافق مع ذلك. هو احبار ورهبان، والناس بتجيب لهم الجبايات، والناس بتوقرهم وتبجلهم، اما يدخلوا في الدين الحق هتطلع منهم الرئاسات دي كلها، خلاص ما ينفعش. يبقى مصلحته بتقول له ايه؟ خليك في الضلال ده، وشجع الناس على الضلال ده. قلت، اي الشارح: فما اكثر هؤلاء لا كثرهم الله تعالى. يبقى ده برضه هيديك انطباع ان هو بيرد على ايه؟ او بيوجه رساله لبعض المعاصرين له. قوله: فانهم اطاعوك لذلك. اطاعوك لذلك يعني انقادوا لذلك. فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات. فيه فائدة أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها، ويزادوا في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فرض يقولوا الإيه والراجح ماشي. الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها، وهذا قول الأكثرين، وهو الراجح فعلا. لذلك يترتب عليها مسألة مهمة: هل يحل لك أنك تعاون كافر على منكر؟ يعني مثلا واحد نصراني ينفع أنه يستأجر مسلم يحمل له خمرا أو ميتة؟ لا، لا يصح للمسلم ان يفعل ذلك. ليه؟ لان هو مخاطب بترك الخمر، مخاطب بترك الميت. دي مسائل تفريعات على هذه الايه؟ المساله. قوله: فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. فيه دليل على ان الزكاه اوجب الاركان بعد الصلوات، وانها تؤخذ من الاغنياء وتصرف الى الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية. يبقى الفقراء لهم مزيد اهتمام، حتى بودئ بهم في الايه؟ في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يقول: وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت منه قهرا، كما في الحديث: فمن منعها أخذناها وشطر ماله عزبة من عزمات ربنا. وده بيكون في الزكاة الايه؟ في الأموال الظاهرة، في الأموال الظاهرة، عزمة من عزمات ربنا. يعني ربنا دانا ديت تعزير لهذا الرجل، وحق للإمام أنه يأخذ شطر المال عقوبة مالية ليه. وفي دليل على جواز التعزير بالمال، ده أحد الأدلة عليه، وإن كان ده خلاف قول الجمهور. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد، كما هو مذهب مالك وأحمد. يعني إيه؟ أنت عندك في الآية كم صنف من أصناف الزكاة؟ 8. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخر الآية، مش كده؟ بعض العلماء يقولوا تخرج الزكاة لازم تتوقع للثمان مصارف، وبعض العلماء قال لا، يجوز انها تعمم الزكاة كلها تطلع لايه؟ لصنف واحد من هذه الاصناف، والادلة تشهد لذلك والله اعلم. وفيه يعني هذا الدليل يشهد لذلك. وفيه انه لا يجوز دفعها الى غني، لا يجوز ولا تجزئ. يعني لا يجوز دفع الزكاة لغني ولا تجزئ، يعني لازم يدفعها ثاني، ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي. طب إيه الغني؟ فقرائهم. طب ليه مش كافر؟ الضمير ضمير عائد على اللي أسلموا، فإنهم أقروا لك بذلك يعني بقوا مسلمين. خلاص دي بتقولهم من أغنيائهم أغنياء المسلمين إلى فقرائهم، خلاص فقراء المسلمين. وهل يجوز التصدق على غير المسلم؟ صدقة وليست زكاة. على الراجح نعم. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير ده مين؟ الكافر الحربي اللي أسر في الحرب، فيجوز الطعام، لكن ليس من الايه، من الصدقة الواجبة، ليس من الزكاة. يقول أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، خدها منين؟ من عموم الحديث أغنيائهم، كل من يصدق عليه وصف الغنى هتتخذ منه الزكاة. طب لو صغير طب لو مجنون على الرجل. قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كان ظائره كما قرره شيخ الإسلام. قوله وإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة. قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي. قلت وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. يعني أما تيجي تأخذ الصدقة من الماشية سواء من الإبل أو من البقر أو من الغنم، لا تأتي إلى أنفس المال وتاخدها، ده هيغر صدر صاحب المال وهيبقى فيه تجني عليه. وكذلك يحرم على صاحب المال إن هو يطلع أردأ المال، يبقى يلزم إحنا ناخد الوسط. عشان كده بيقول للعامل اللي هو معاه السطوة ومعاه السلطة وإياك وكرائم أمواله، وإياك وكرائم أمواله، خلاص. وبعدها على طول يردفها بقوله واتقي دعوة المظلوم. يعني أنت لو خدت كرائم الأموال هتبقى ظلمته، هيدي عليك، هو ما فيش في حاجة يعملها، هيدي عليك. يقول اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع شرور الدنيا والآخرة، اللي هو العدل وترك الظلم، المستحب حاجة والواجب حاجة. الخطاب هنا للعامل اللي بيروح ياخد الصدقة بنفسه، يحط إيده على إيه وياخده، ياخد الإيه الوسط. أنت باب البر واسع ملوش آخر، باب البر واسع، اضرب فيه بالسهم الأوفى، ما حدش يقول لك حاجة، بس ده من عندك. قوله فإنه أي ليس بينها، يعني هذه الدعوة ليس بينها وبين الله حجاب، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي أنها لا تحجب عن الله فيقبلها. هنا في تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمر بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج، قاله المصنف. دي هتيجي في مسائل الباب. قلت ويبدأ بالأهم فالأهم، خلاص الأهم فالأهم، يعني أو المفروض بقى الأهم فالمهم، يعني إيه؟ يعني الأولويات، مراعاة الأولويات عند التزاحم يقدم الأهم، ودي قاعدة في مسألة المصالح والمفاسد. إذا تزحمت المصالح حرصنا على تقديم أعلاها ولو بتفويت أدنى. شوف كلمة ولو بتفويت أدنى، يعني ولو هيفوت منك مصلحة بس تقدم الإيه؟ الأعلى. وإذا تزحمت المفاسد قدمنا أدناها، وقدمنا أدناها ولو يعني فوتنا أعلاها ولو بارتكاب أدناها، قدمنا في العمل. يعني شوفوا حتى مفسدة كبرى ضخمة، واحد هيقتل لا يمكن تخلصه من القتل إلا بكذب ماشي، إلا برشوة خلاص، بس يعني شوف حافظت أنت فوتت مفسدة القتل ديت ولو ارتكبت المفسدة أقل. واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. هو اللي بيقول لك ليه الصيام والحج لم يذكر في هذا الحديث؟ يعني إجابات متعددة، ابن تيمية اختار منها جوابين، أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأن ربنا سبحانه وتعالى رتب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب نزول الفرائض في الحديث كما أنزلت عليه، الشهادتين وبعدين الصلاة والزكاة، ولم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء الحج في الأحاديث المتأخرة. طبعا الحديث ده أيضا من الأحاديث الإيه؟ المتأخرة لأنه كان سنة كام؟ 10. الجواب الثاني وده الأولى بقى وده الأظهر والأرجح، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، زي ما يسأل كده عن ما الإسلام يجاوب 4-5 إجابات، من المسلم؟ مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما هو الإسلام أفضل خير الإسلام؟ أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. كل واحد يجيبه بإجابة إيه؟ تناسبه حسب المقام. بيقول ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال على الصلاة والزكاة لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة، ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم وإن كان واجبا، كما في آيتي براءة، آيتي براءة اللي هما فيهم ذكر الايه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن آية براءة فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى في الآية لم يقل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان، إنما قال فقط ايه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقول ده تأثير لذلك. وكذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج ليه؟ لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة، انتهى المعنى. قال المصنف ولهما أي للبخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، عين وجعان، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدكون أن يخضون. سهل بن سعد هو ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، سهل بن سعد الساعدي المشهور أبو العباس. قول يوم خيبر، وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا يعني مصاب في عينيه، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. يبقى ده أيضا يديك انطباع لماذا علي رضي الله عنه، شوف الإحساس بالمسؤولية والحرص على الخير، وإن ده بيعامل ربنا سبحانه وتعالى ليه عذر إنه هو يمكث إنه مريض، وربنا سبحانه قال ليس على الإيه؟ على مريض حرج، ومع ذلك فهو حريص على ألا يفوته خير مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيتحمل على نفسه فيكرمه الله عز وجل هذه الكرامة. هذه الكرامة. قول لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة إني دافعني اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وهي مسألة هل الراية واللواء شيء واحد أم بينهما فرق؟ صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، يبقى ده القول الأول إن الراية واللواء بمعنى واحد، لكن قول الثاني روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. يبقى كان له راية وكان له لواء. وعند ابن عدي يعني أبي هريرة زاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم. فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. فهمنا هنا الاحتجاج، بيقول إن هذا دليل على فضيلة علي رضي الله عنه يستدل به على النواصب زي الخوارج الذين ينصبون عليا وآل البيت العدل، الصحابة عموما العدل، لكن لا يستقيم لنا الاحتجاج على الخوارج إلا على خلاف طريقة الشيعة الذين يجعلون كل الأحاديث اللي ثبتت في فضائل الصحابة تسبق ردتهم. وشيخ الإسلام بيستدل عليهم ويقول لأ أنتم مش فاهمين، لا يمكن أن يقول الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا المدح بإطلاق في حق من يعلم أنه يموت على غير الإسلام. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم. تخيل بأن عامة هؤلاء سواء المعتزلة الجهمية المعتزلة الأشاعرة ماتريدية ينفون صفة المحبة ويقولون الله لا يحب، وزاد بعضهم سوءا قال ولا يحب، يعني والعياذ بالله. وده حديث واضح جدا والآيات أوضح من ذلك في إثبات صفة المحبة. طب هم بيقولوا في إيه؟ بيأولوها، ما بيكذبوش صريح، يقول لك ربنا قال كده، بس يقصد منه إرادة الثواب إرادة الخير. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، وهو علم من أعلام النبوة، يعني دليل من أدلة النبوة. ليه؟ لأن فيه اطلاع على الغيب، قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فهذا من الغيب الذي كشفه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم ويدوكون، قال المصنف يعني يخوضون، كلموا طول الليل يتباحثوا يتناقشوا في المسألة دي، في من يدفعها إليه أي النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. شوف انشغلوا عن أن بكرة يبقى فيه فتح وأنهم هيغنموا أموال وهياخدوا أراضي وأموال بقى إبل وغنم ويأسروا ياخدوا أسرى عبيد وإماء وغير هذا، كل ده غفلوا عن اللي شغلهم إيه. مين فينا هيجي فيه الوصف بتاع يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ واللي شغلهم كمان الوصف الأول يحبه الله ورسوله، لأنهم كلهم بيحبوا ربنا وكلهم بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مين فيهم بقى اللي هيكون ليه الشهادة ديت؟ قوله أيهم برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. في رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر رضي الله عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لأنها انطوت على شرف شرعي مش شرف دنيوي. يبقى الإمارة وما شابهها من أعمال إمتى يترجح للمرء أن يحرص عليها؟ إذا اشتملت على أمر شرعي أو شرف شرعي أو فائدة شرعية عليا. وزيك يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هو هينقذهم من مهلكة، وده أمر يحبه الله ورسوله. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس رضي الله عنه، لما احتجب في بيته بعد نزول سورة الحجرات، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه على أثر الرؤية الذي رأها، وإن كان شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله الذي ضرب في الخمر، لو كان بيجلد في الخمر فلعنه بعض الصحابة فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحواله، وهو ده القيادة. القائد غير المدير يا أخوان، القائد غير المدير، ودي مسألة بيلتبس على إخوة كتير منها، دي فائدة بقى للعمل الدعوي الميداني بقى. القائد غير المدير، القائد بيبص على البوصلة، توجه العام، المدير بينفذ. الإدارة معناها تنفيذ الأعمال بكفاءة وفاعلية من خلال الآخرين، أما القيادة مش كده، القيادة أنت بتبقى في المقدمة وتجر الآخرين خلفك في اتجاه معين. فبالتالي القائد لازم يكون عنده بسموه نظرة الطائر، كل الخبرات والكفاءات، ويكون عنده إلمام جيد بالواقع، وإلمام جيد بالشرع، وإلمام جيد بالتحديات، ويكون عنده حاجة اسمها الفراسة وفقه التوقع، فقه التوقع إيه اللي يحصل قدام ومين يصلح لإيه. عشان كده مثلا شوف النبي عليه الصلاة والسلام هو بيختار أسامة بن زيد لغزو الروم، اللي هو الجيش الذي عقد لواءه ومات ولم ينفذه، وأنفذه أبو بكر. ابن تيمية في السياسة الشرعية يقول لك وأسامة على حداثة سنه، لأن له ثأرا عند الروم، وهو ثأر أبيه زيد بن حارثة قتل في مؤتة. وذلك أنا أتمنى من إخواني للمحب يعني أنه يدخل في الشأن السياسي بدل الارتجالية والغوغائية، يقرأ مثلا كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية مثلا، وشوف إيه الأصول الشرعية في النظر السياسي والمصلحي وغير هذا. العملية مش كده. أو كتاب القواعد الأحكام في مصالح الأنام لمين؟ للعز بن عبد السلام رحمه الله، أيضا فيه نظرة عالية جدا في كيفية التفكير وكيفية اتخاذ القرار. يبقى بنقول لإخواننا إيه؟ بنقول هنا القائد هو بيتفقد كل الإيه؟ المواهب والطاقات اللي تحت إيده. قوله فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال أدعو لي عليا فأتي به أرمد. الرمد اللي هو وجع العين، أي وجع عين يسمى رمد. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة بن الأكوى عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد، يعني مش عارف يبص قدامه، لازم واحد إيه يقوده يسحبه. قوله فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، وده من الأدوية الباطنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ريقه مبارك، وفيه التبرك بآثار الأنبياء، التبرك بآثار الأنبياء مش الصالحين، ولو بعد موتهم، لو ثبت أن ده أثر للنبي عليه الصلاة والسلام كشعره أو غيره، يتبرك بآثار الأنبياء وليس الصالحين. أثر النبي عليه الصلاة والسلام، وده فيه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام وعلم من أعلام النبوة، ده ليس سببا ظاهرا، يعني ده مش أمر يشترك في معرفة الناس كلهم، أن علاقة ما بينه أن يبصق في عينه وأن هي تبرأ، لا، إنما ده سبب باطن لما للنبي عليه الصلاة والسلام من الكرامة ومن المعجزة. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. وفيه دليل على الشهادتين اللي هو إيه؟ مدعوهم إلى الإسلام، والراية اللي مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قوله فأعطاه الراية. قال المصنف اللي هو شيخ سلام محمد عبد الوهاب فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. القدر هو التسليم لأمر الله عز وجل بعد استفراغ الوسع وبذل الأسباب والرضا الكامل عن النتيجة. هو إيه اللي حصل؟ الناس باتت ليلتها ما نمتش، كلهم يأمل أن يأخذها، واللي مستشرف ليها واللي متهيئ واللي فيه قوة واللي فيه شجاعة واللي فيه استحقاق، وبادروا جميعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثاني يوم الصبح بادروا راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن فيهم من علي وكان مريضا، فأعطاها علي، يبقى ده فيها الإيمان بالقدر أن أعطاها بغير سبب بذله، ولكن هذا أمر الله عز وجل، يبقى فيه الإيمان بالقدر والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. وفي أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل، فبات الناس ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها. قوله فقال انفذ على رسلك، يعني امضي على رفقك من غير عجلة حتى تنزل بساحتهم، يعني بفناء أرضهم وهو ما حولها. وفيه الأدب عند القتال من ترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة لها إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، يعني خليك هادئ، وليس ذلك أو لا يساوي ذلك أن خليك إيه ضعيف أو خليك لين. ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإن شئت قلت الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتين، مفروض الشهادتان، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة، كما قال تعالى لنبيه ورسوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له. يبقى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، استسلام لله والانقياد له والخضوع. وقال رحمه الله تعالى ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده فأصله في القلب، والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه. خذ لك الكلام الجيد مهم، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما إنما كان مشركا، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما في الأصل ولم يكن مسلما. وفي الأصل، في الأصل أي أصل الإسلام يطلق على الأعمال، يعني هو من باب العمل، عمل القلب وذلك هو الإسلام والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. يعني هو عايز يقول إن الإسلام بيطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان بيطلق على الأعمال الإيه الباطنة، عشان كده بيقول وهو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. يبقى في الأصل إذا ذكرنا الإسلام والإيمان في سياق واحد هيشمل الإسلام الأعمال الظاهرة كما ورد في حديث جبريل، والإيمان هيشمل الأمور الباطنة من تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن نوح عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني وهم غافلون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. دي مسألة، هل يجوز القتال قبل دعوة القوم؟ لا. فإن كانت قد بلغتهم الدعوة هل يشرع دعوتهم؟ يشرع استحبابا وليس إيه وجوبا. يبقى ده فيه إن لا يجوز القتال قبل بلوغ الدعوة. طب ليه قلنا إن هو يشرع القتال استحبابا إذا بلغتهم الدعوة؟ لأن ثبت إن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بعض الأقوام من جزيرة العرب بعد أن استفاضت فيها دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص بلغتهم الدعوة وهم غارون، يعني وهم غافلون. قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة كما في حديث أبي هريرة، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر في قتال منع الزكاة كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم وسننكم. قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم إلى آخر الكلام. حمر بسكون الميم وضم الحاء جمع أحمر، والنعم اللي هي الإبل. قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، يعني شو بقى لو إنسان بيعمل في الدعوة إلى الله عز وجل أشرف مهنة، يهتدي على يديه رجل واحد فقط هو خير له من الدنيا وما فيها. وفيه جواز الحلف على الخبر والفتية ولو لم يستحلف. مسائل الباب وفوائده: جواز الحلف على الفتية، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هو حد استحلفه؟ لكن القسم هنا للتنبيه. في مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قالوا من اتبعني. التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فإنه فهو يدعو إلى نفسه، أدعو إلى الله. وإيه الفرق؟ من يدعو إلى الله يحب الدين ويحب نصرة الدين، ومن يدعو إلى نفسه يحب قوله ويحب رفعة نفسه اللي هي بتنتسب لهذا الدين. وده فرق مهم، ولكنه يخفى على كثير من الناس. أسأل رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. ليه البصيرة فرض؟ لأن الدعوة فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله. من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، سبحان الله، تنزيها لله. من قبح الشرك كونه مسبة لله، قال سبحان الله وما أنا من المشركين، فإنه في الحديث القدسي: سبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما سبه إياي فقوله اتخذ صاحبة وولدا، فالشرك مسبة لله عز وجل. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. يعني إيه؟ قال تعالى: وسبحان الله، ولم يقل وأنا وما أنا مشرك، وإنما قال وما أنا من المشركين، لا اعتقادا ولا انتماء ولا رضا ولا تأييدا. المباعدة، المجانبة. السابعة: كون التوحيد أول واجب فليكن أول ما تدعوهم إليه، شهادة لا إله إلا الله أو أن يوحدوا الله. الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله فرض عليهم 5 صلوات. أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، الرواية دي والرواية دي، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي الرواية الأخرى فليكن أول ما تدعو إليه أن يوحدوا الله، الترادف في الروايتين. العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها، اللي هي الشهادتين. لك تأتي قوما أهل كذا. التنبيه على التعليم بالتدريج، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. البداءة بالأهم فالأهم، نفس الدليل. مصرف الزكاة تؤخذ من فقرائهم من أغنيائهم فترد على فقرائهم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم، في قوله صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم، لأن ممكن في شبهة تدخل للعامل هنا. إيه هو؟ إن أنا لما أجيب الشاه السمينة والنقة السمينة ليه من كرائم، دي حاجة كويسة لأنها جاية لله، فدي شبهة. هو بقى بيحذره قبل ما يروح: اوعى، واياك، اسلوب تحذير، واياك وكرائم اموالهم. يبقى فيه كشف العالم الشبهة. النهي عن كرائم الأموال اللي إياك وكرائم أموالهم، اتقاء دعوة المظلوم واتقي دعوة المظلوم، الإخبار بأنها لا تحجب فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. ليه؟ في غزوة خيبر جاع الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام جوعا شديدا، حتى أنهم أكلوا الحمير وطبخوه نادى المنادي فإيه حمر الأهلية حرمت بعد إيه غزوة خيبر، وأكلوا الثوم. وسادات الأولياء مثل علي بن أبي طالب كان أرمد وعينه مريضة. يبقى ده معناه التوحيد ليه؟ إن كل ما دون الله عرضة للابتلاء وللمشق وللنقص، ليس لك من الأمر شيء، أنبياء وصحابة وأولياء وكله. يبقى دي فيها التوحيد، لأنه ليس لهم من الأمر شيء، فأصابهم مخمصة وأصابهم أمراض وغير ذلك. مكثوا بضعا وعشرين ليلة أجهدوا فيها وأصابهم ما يكرهون. التاسعة عشر قوله لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة اللي هو يفتح الله على يديه إلى آخره. تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، لأنه إيه برأ بعد ذلك. فضيلة علي رضي الله عنه، يقول لي علم من أعلام النبوة لأنها معجزة. ليه؟ ليس من الأسباب الكونية أن البصق في العين يشفيها، إذن هذا أمر خارق للإيه للعادة، ده أمر معجز يخص النبي عليه الصلاة والسلام. فضيلة علي رضي الله عنه، إيه فضيلة علي رضي الله عنه؟ لا يحبه، يحبه الله ورسوله. فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، بشارة الفتح فتح يبقى فيه غنائم، فدي فضيلة الصحابة وترفعهم عن مصالحهم الشخصية.